يقول هل الضمان على الجوال من التأمين؟ إذا كان مقابل هذا الضمان له وقع في الثمن، له وقع في ثمنه ويختلف الثمن اختلافا بينا في المضمون من غير المضمون فهو التأمين بعينه وإن سمي ضمانا. يقول هل يجوز التسمي بأسماء الله؟ من أسماء الله جل وعلا ما هو خاص به ومنه منها ما هو مشترك. قالت امرأة العزيز الكريم ابن الكريم ابن الكريم، مقصود أن هناك أسماء مشتركة لا مانع من التسمي بها، لا مانع من التسمي بها ما لم يقصد بذلك التعاظم والتعالي على الناس كالحكم وما أشبهه. يقول هل يشرع حلق الشارب؟ وما صحة ما ورد عن الإمام أحمد بأن من حلق شاربه؟ هذا معروف عن الإمام مالك لأنه يقول حلق الشارب مثله، لكن ثبتت رواية النسائي وهي قابلة للإثبات فلا مانع من حلقه. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ذكر منها أطراف القدمين، فعندما يلبس المصلي النعال ويصلي بها فإنه يشق عليه صال أطراف القدمين إلى الأرض، معروف أنه إذا لم يمنع من ذلك مانع كما هو الأصل، وإلا طرف النعل وطرف الخف يقوم مقام أطراف القدمين. يقول ما القول؟ أدري الله شيخ لأحد الكتاب يدعو لتعلم الأديان المسيحية واليهودية وغيرها من أديان في المرحلة الثانوية بحجة المعرفة والاطلاع على الأديان الأخرى. تعلم الأديان والاطلاع على كتبهم لا يجوز بحال، وإنكار النبي عليه الصلاة والسلام على عمر بن الخطاب وهو عمر الذي لا يخشى عليه من التأثر دليل على أن من عداه من باب أولى. وللسخاوي كتاب أسماه الأصل الأصيل في نقل الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، ومعروف أن هذا الإجماع بالنسبة لعموم الناس، أما من أراد أن يطلع ليرد ويفند على القوم من كتبهم وليبين أنها محرفة كما فعل شيخ الإسلام فلا يتناوله هذا الإجماع، ويبقى أن هذا لأناس محدودين معدودين تقوم بهم الكفاية، ومن عداهم لا يجوز له النظر بحال لا في كتب أهل الكتاب ولا في كتب أهل البدع لما يخشى من التأثر، لما يخشى من التأثر بها. يقول أحيانا أقطع بعض شعرات من لحيتي فما حكم ذلك؟ على كل حال إن كان عن عمد وذكر هذا محرم، لكن إن كان عن غفلة ونسيان واعتياد من غير شعور فالغافل والناسي لا غير مكلف. مهم ذلك. أسئلة كثيرة متداخلة. يقول هل يعاقب من فعل كبيرا من الكبائر قبل البلوغ؟ نعم يؤدب ويعزر بقدره وإن لم يكن مكلفا لكي يعتاد ترك المحرمات، كما أنه يؤمر بالصلاة ويضرب على تركها إذا بلغ عشرا من باب التأديب. أسئلة كثيرة بعضها بعيد. يقول هل ورد فضل للجمع بين الاستنجاء والاستجمار؟ جاء في أهل قباء أنهم مدحوا بالتطهر، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والسبب في ذلك والخبر ضعيف، خبر ضعيف أنهم كانوا يجمعون بين الاستنجاء، يتبعون الحجارة الماء. ولو صح هذا الخبر مع أنه معارض بما هو أقوى منه، في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فأشار إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن يكون مسجد قباء أسس على التقوى، لكن الخبر الذي جاء في إتباعهم الحجارة الماء ضعيف. يقول: اقترح تخصيص يوم من أيام الدورة في موضوع عن منهج طالب العلم، تعريف بالمتون المهمة الأساسية نظرا للحاجة إلى ذلك. وهذا يقول: نرجو كلمة لطلبة العلم حول المنهجية في طلب العلم، لأن الكثير من الطلبة يتخبطون في المنهجية، نأمل التنبيه على أهمية حفظ المتون. يقول: أنا من بلد يقتتل نساؤه، لكن الإعلام هناك والمثقفون ينادون بعدمه، لأن المرأة لا يكتمل حقها عند المعاشرة بالختان، ففيه هضم لحقها. وسألت طبيب يقرب لي فأخبرني أن الأفضل عدم الختان، فهذا يؤثر على المرأة وعلى نفسيتها وصحتها. هذا الكلام ليس بصحيح، وإنما هي دعاوى باطلة من أناس مغرضين، لأن الختان يخفف ويقلل الشهوة ولا يقطع الشهوة، الشهوة موجودة، فمع الإثارة باقية لكنها يخفف الشهوة. وإذا كان الختان مكرمة للنساء في البلدان المحافظة وفي الأوقات التي يكثر فيها الحفاظ على الأعراض، فلو قيل بتعينه ووجوبه في مثل هذه الأزمان التي يخشى فيها من افتتان المرأة والافتتان بها لكان له وجه. يعني لو رجح مذهب الشافعي في بعض الأماكن في بعض الأزمان لكان له وجه، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. أما الدعاوى التي تشنها وسائل الإعلام والأبواق التي ينفق فيها الكفار والفجار دعاة المجون والإباحية، هذه لا قيمة لها. المرد في ذلك أولا وآخرا على الشرع، المسألة شرعية. أما لو ذهبنا أن نقول مثل هذه الأمور أثر على نفسيتها أثر على صحتها، هذه تكاليف شرعية لقائل أن يقول: الشخص إذا كان في مكان مريح وهادئ ودافئ ويخرج في وقت من الأوقات ليغسل أطرافه في شدة البرد ويخرج إلى المسجد، أيضا هذا له أثر، يمكن لفحة برد ولا شيء يمرض، خطر على صحته. هذه دعاوى لا قيمة لها. الله المستعان. لكن صرنا نردد ما يقوله الأعداء عن فهم وقصد، وأحيانا من غير قصد ولا فهم، حتى صارت أمور الشرع والقضايا الشرعية المبنية على أحكام لها أدلتها وتشملها القواعد العامة مع الأدلة الخاصة ينادى بها عند عامة الناس، يستفتى بها عامة الناس، وطرح فتوى أو استفتى في مسألة خاصة من مسائل الطلاق في صحيفة من الصحف تجمع فيها الأصوات، يعني شيء لا ما كان يخطر على البال وجود مثل هذا. والله المستعان.

وفي العرف الخاص عند أهل العلم ما يحوي فصول ومسائل علمية، وهو استعمال حقيقي عرفي تشمله الحقيقة العرفية. والذين يقولون بالمجاز يقولون استعماله في المحسوس حقيقة وفي المعاني مجاز، ونقول استعماله كما هنا في المعاني حقيقة وإن لم تكن لغوية ولا شرعية ولا عرفية عامة، إنما هو اصطلاح يشمله العرف الخاص. التيمم هو في الأصل القصد، تيممت فلانا ويممته قصدته، أو تقول يممت فلانا أو تيممته إذا قصدته أو قصدته. يممت فلانا أو تيممت فلانا أي إيش؟ أي قصدته، أي قصدته. وإذا جئت بإذا قلت قصدته، فرق بين أي التفسيرية وبين إذا. والمقصود هنا قصد الصعيد الطيب الطاهر. وضربه باليدين ومسح الوجه والكفين يعني على الصفة المشروعة الواردة في النصوص. وتعريف والعناية بالحدود لكل باب ولكل مصطلح معروف أنه عند المتأخرين، والمتقدمون لا يلتفتون إلى مثل هذا، لأن التيمم معروف ويحتاج إلى تعريف عندهم. الحج معروف لا يحتاج، الصلاة معروفة لا تحتاج إلى تعريف، لكن لما كثر الجهل وبعد الناس عن فهم المصطلحات احتيج إلى التعاريف قبل الدخول في الأحكام، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. وإلا قد يقول قائل لماذا مؤلفات مالك والشافعي وأحمد والأئمة الكبار ما فيها تعريف ولا كلمة، ما يمر عليك تعريف ولا يعنون بهذا لأنها معروفة ما تحتاج إلى تعريف. لكن لما بعد العهد واحتاج الناس إلى أن يتصوروا هذه المصطلحات عني بها من تأخر من أهل العلم، وبعضهم عرف بتعريف يحصل المقصود من غير تعقيد، ومنهم من أنجع ولوى الكلام وأنجد وأتهم حتى عسر فهم كلامه. فينبغي أن تكون التعاريف والحدود جامعة مانعة واضحة، جامعة مانعة واضحة. تعاريف وحدود بن عرفة وأمثال بن عرفة مشكلة، فيها كثير من التعقيد، بحيث تحتاج هذه التعاريف إلى تعريف، وإذا احتاج التعريف إلى شرح وإيضاح وبيان لطالب العلم فالعدول عنه أولى. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فيه أن للرجل أن يسافر بامرأته ما لم تشترط ذلك، وأن له أن يسافر ببعض نسائه إذا كان من أهل التعدد دون بعض بالقرعة كما كان صنيعه عليه الصلاة والسلام. والسفر بالمرأة جائز، جاءت النصوص، سافر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض نسائه شريطة أمن الطريق، فأنهم قالوا لا مانع أن تسافر المرأة مع زوجها إلى القتال إذا غلب على الظن انتصار المسلمين، لئلا تعرض محارم المسلمين للأسر. فإذا غلب على الظن انتصار المسلمين جاز إخراج النساء أو بعض النساء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بعضهن لمداواة الجرحى، وهذا أمر معروف، المعدد يخرج بنسائه أو ببعضهن بالقرعة، ولا يجوز له أن يخرج بالبعض دون البعض تحكما واتباعا لهواه، لأنه لا بد من العدل في هذا كغيره. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وهذه السفرة بعد غزوة بني المصطلق التي حصل فيها قصة الإفك، وإن كانت القصتان متقاربتان ففي كل منهما فقد العقد. حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش موضعان انقطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، انقطع، كان العقد محيطا بالعنق وهو القلادة، انقطع، وترتب على انقطاعه أنه فقد، لا يقيم النبي عليه الصلاة والسلام على التماسه والبحث عنه وهو منقطع موجود، إنما المراد بانقطاعه ما ترتب عليه من فقدانه. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه يعني والبحث عنه، وأرسل من يبحث عنه، وكان من أرسل أسيد بن الحضير الآتي ذكره، فما وجدوه بحثوا عنه ولم يجدوه. وجد فيما بعد تحت البعير الذي كانت تركبه رضي الله عنه، وإذا أراد الله شيئا يسر أسبابه. فادت الأمة من ضياع هذا العقد فائدة عظيمة على ما سيأتي في شرعية التيمم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، لأن الناس تبع لإمامهم، هذا الأصل، لا يجوز أن يفارقوه بحال إلا بإذنه، لو رأى أن المصلحة أن يتقدموا ويتقدم بعضهم وأشار عليهم بذلك وأمرهم بذلك لا بأس، أما أن يتقدموا على إمامهم من غير إذنه هذا لا يجوز. أقام الناس معه وليسوا على ما وليس معهم ما، احتمل أن يكون معهم ما لكنه نفد وهم في الوقت الراهن ليس معهم ما. ومعلوم أن السفر في المفاوز التي يغلب على الظن عدم وجود الماء فيها بدون ماء إلقاء بالنفس إلى التهلكة. الإنسان يعرف أن الطريق طويل ويحتاج ما يحتاج من زاد وماء ثم يسافر بدون ماء، هذا آثم متسبب لهلاك نفسه، والحكم منوط بغلبة الظن، منوط بغلبة الظن. فأتى الناس أبا بكر، لم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما له عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن لا تكون جميع الشكاوى تصل إلى المسؤول الأول، لأن هذا يؤذيه كثرة الشكاوى، فإذا وجد من يقوم بها ممن دونه ويحصل به المقصود، كما هنا شكوا إلى أبي بكر ما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنها ابنته. ولذا يجوز أن تشكى المرأة إلى أبيها ولو كانت متزوجة، وللأب التأديب تأديب ابنته ولو كانت مزوجة، كما هنا. فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، ما قال لهم عائشة ما صنعت شيء، بإمكانه أن يقول ما صنعت شيء عائشة، هي التي أقامت بهم، بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول تابع السير ويستمر في سيره عليه الصلاة والسلام ولا يلتفت إلى هذا العقد، لكن لبيان أن المال محترم في الشرع، ولكي تترتب هذه المصلحة العظيمة على هذا السبب وإن كان يسيرا. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يسر أسبابه. رحمك الله. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، واضع رأسه على فخذي، وهذا من المعاشرة بين الزوجين والعشرة بالمعروف، لكن هل هذا من باب الاستمتاع أو من باب الخدمة؟ وما الفرق بينهما؟ يعني لو جاء شخص يريد أن ينام فقال بدلا من الوسادة ينام على فخذ زوجته ورفضت، تأثم ولا ما تأثم؟ إن كان من باب الاستمتاع تأثم، لأن لا يجوز الآن ترد الطلب في مثل هذا، وإن كان من باب الخدمة فالخدمة الأمر فيه ساعة، أمر فيها ساعة، وأهل العلم يختلفون في المقدار الذي يجب على الزوج أن تؤديه من ما يدخل في حيز الخدمة، حتى قال بعضهم أنه ليس عليها شيء من الخدمة، لكن صنيع نساء النبي عليه الصلاة والسلام في خدمته، ما جاء عن فاطمة رضي الله عنها وعن نساء الصحابة أن الخدمة من الواجبات على المرأة بالمعروف المتعارف عليه، وإن كان الناس يتفاوتون ويختلفون في هذا، والأعراف والبلدان والأزمان تختلف، من الناس من يخدم ومن الناس من يخدم، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست الناس، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. شد عليها في الكلام لأنها هي السبب في هذا التأخير، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، خاصرة والشاكلة هي في الجنبين تحت الأضلاع، تحت الأضلاع، وجعل يطعن بضم العين في الطعن الحسي، وبفتح العين في الطعن المعنوي. طعن فلان في نسب فلان أو في علم فلان أو في عرض فلان يطعن، طعنه بالرمح يطعن، وبيده يطعن أيضا في المحسوسات بضم العين وفي المعنويات بفتح العين. وإن كان بعضهم يقول هما لغتان في البابين: بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ. هذا منقبة لعائشة رضي الله عنها، على صغر سنها وحداثتها لم تتحرك لمكانه عليه الصلاة والسلام لئلا تنكد عليه عليه الصلاة والسلام، تجعله يأخذ راحته. فحديثة السن صغيرة ينالها ما ينالها من الكلام والسب والطعن باليد، ومع ذلك لا تتحرك. والنساء يتفاوتن في ذلك تفاوتا كبيرا تبعا لأخلاقهن وما جبلن عليه من تحمل وصبر أو عدم. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، يعني حتى دخل في الصبح، حتى أصبح على غير ماء. الغاية للنوم أو لعدم وجدان الماء حتى أصبح، يعني نام حتى أصبح فيقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتهجد في تلك الليلة كما في ليلة مزدلفة. نام حتى أصبح أو نام عليه الصلاة والسلام حتى أصبح على غير ماء، يعني أصبح والماء غير موجود بغض النظر هل نام حتى أصبح أو استيقظ قبل ذلك. فهل الغاية للنوم أو الغاية لعدم وجدان الماء؟ نعم، يعني هل في هذا مستمسك لمن يقول أن المسافر لا يتهجد بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تهجد، نام حتى أصبح في ليلة المزدلفة، نام حتى أصبح. ومن الذي يقول نام حتى أصبح هنا أخص الناس به؟ يعني في حديث جابر في الحج نام حتى أصبح، قد يقول قائل هذا على حد علمه، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام انتبه وأمر الضعف بالانصراف نعم، فليس فيه دليل على أنه نام عن تهجده عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الوتر وركعتين الصبح لا يتركهما عليه الصلاة والسلام سفرا ولا حضرا، فنام حتى أصبح عليه الصلاة والسلام على غير ما، فأنزل الله آية التيمم، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، أنزل الله آية التيمم، آية النساء أو آية المائدة. نعم نعم، آية التيمم آية النساء، تحفظ آية النساء، اقرأ. تمام، هذه آية النساء، وهي أيضا آية الوضوء والغسل، وآية المائدة. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. لماذا قالوا آية التيمم هي آية الوضوء وآية الغسل؟ يلاحظ ذكر الطهارتين في آية النساء وآية المائدة، وهم يقولون فأنزل الله آية التيمم، لماذا لم يقولوا أنزل الله آية الوضوء؟ لأن الوضوء هو الأصل، لماذا ما قالوا آية الوضوء أو آية الطهارة لتشمل الطهارة الأصلية وطهارة البدن؟ نعم، الوضوء معروف قبل نزول آية النساء وقبل نزول آية المائدة، فلا يحتاج إلى التنصيص عليه، فلا يحتاج إلى التنصيص عليه. المناسب للقصة من الآيتين، سواء قلنا أن المراد آية النساء وآية المائدة على خلاف بين أهل العلم، نعم، المقصود التيمم، هو المناسب للواقعة، وهو الذي يعنى به الراوي والنقلة في هذا الموضع. نعم، أما الوضوء فهو مشروع، مشروع بمكة قبل ذلك، كما جاء في بعض الحديث أن جبريل نزل فعلم النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء، والوضوء كان معروف في الأمم السابقة وليس من خصائص هذه الأمة، لأن جريجا توضأ وامرأة إبراهيم توضأت كما في الصحيح، فليس من خصائص هذه الأمة، وإن كان من خصائصها الغرة والتحجيل. السرابيل. نعم. السرابيل تقيك بعض السكون. زيها. اقتصار. اقتصار على البعض. يعني مثل هذه. لا، أنت اللي تذكره في العدم وهذا في الوجود. عكسه. نعم. فهمت؟ لا ودي. ها؟ شلون يعني؟ هنا ترك الموجود. وفي سرابيل، نعم، يستصحب المعدوم، يعني كأنه موجود، هنا الموجود كأنه معدوم لعدم الاحتياج إليه، وفي آية سرابيل سقيكم الحر المعدوم كأنه موجود عكس ما عندنا. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. من يذكر لي هذا الفعل، هل هو أمر أو ماضي؟ أمر ولا ماضي؟ يعني هل هو قراءة لبعض ما جاء في الآية أو هو خبر عما حصل منهم؟ نعم، فأنزل الله آية التيمم التي فيها قوله جل وعلا فتيمم، أمر، ايش اللي يمنع؟ ولن تحسن هذه الكلمه، يجوز هذا ويجوز ذاك، نعم نعم يعني هذا حكاية عن فعلهم أنه حصل منهم التيمم، أو قراءة لبعض ما جاء في آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا، والآية ما فيها. نعم الآية أمر، الآية التي فيها أمر، والذي في الحديث يحتمل أن يكون خبر عنهم فيكون ماضي، ويحتمل أن يكون قراءة لبعض الآية. ترى في مثل هذا يحصل الخلط. الآن إذا كان الإمام يقول استووا اعتدلوا تراصوا، هو يخبر ولا يأمر؟ اعتدلوا أمر، استووا أمر، لكن تراصوا هو في الحقيقة يأمر، لكن بعض الناس يقولها بصيغة الخبر، كان من العوام أو أشباه العوام، يعني باللهجة المعروفة بصيغة الخبر المحضة، هو ليس بصحيح. فتيمموا فقال أسيد بن الحضير وهم من بعث للبحث عن العقد المفقود، وهو أيضا أحد النقباء ليلة إيش؟ العقبة الأولى أو الثانية أو الثالثة ما؟ العقبة سنتين ولا ثلاث؟ نعم بن عبد البر وغيره لما ترجموا لعبادة بن الصامت قالوا هو أحد النقباء في بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة. كيف؟ يقول هو أحد النقباء في العقبة الأولى والثانية والثالثة في ترجمة عبادة، وهو أحد النقباء. ما هي بأول بركتكم؟ يعني لكم بركات كثيرة وهذه منها، ولا شك أن هذا من أعظم البركات، التيسير على الأمة، التيسير على الأمة. يعني لو افترضنا أن الماء ليس له بدل، كم ينال الناس من مشقة، من مشقة في طلب الماء، ما لهم عسر، لكن وجد البدل والله الحمد. ولا يعني هذا أن البدل يستعمل لأدنى حاجة كما يفعله بعض المرضى أو بعض الكسالى. يوجد في بعض البلدان الإسلامية يوضع حصى مساجد مفروشة لكي يمسح عليها بعض الناس أهل الكسل، وخلاص يتيمم، والدورات عند باب المسجد، ينامون في المسجد، إذا قاموا ضربوا على هذه الحصات وصلوا. هذا موجود في بعض الأقطار، هذا جفاء. كما أنه أيضا يوجد غلو، بعض الناس لا يعدل إلى الرخصة، بل يسعى ويجهد نفسه ويجهد غيره ويتضرر بالبحث عن الأصل ليرتكب العزيمة. ودين الله بين الغالي والجافي، والبحث عن الماء في الجهات كلها مطلوب، لأنه هو الأصل. والتيمم إنما أبيح في حالة عدم وجود الماء، فلم تجدوا ماء حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. فإذا لم يجد الماء بحث عنه فلم يجد عدل عنه إلى التيمم. إذا خاف من استعمال الماء الضرر كبرد شديد وليس ولا يوجد عنده ما يسخن به الماء أو تأخر برء مثلا مريض يتيمم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا خاف، إذا كان في طريقه إلى الماء سبع أو عدو يتيمم، لكن الأمر منوط بالحقيقة عند أهل العلم لا بالوهم. بعض الناس يقف عنده الماء في البيت فلا يوجد عنده ماء، المسجد بجواره في دوراته ماء، لكن منتصف الليل ذكر صلاة فائتة مثلا وأراد أن يقضي هذه الفائتة، وقضاء الفوائت على الفور مثلا، لكن هو يتوهم. لأن بعض الناس يخاف من الظلام لا لذات الظلام، وإنما لما يتوقع فيه من ضار. فإذا كان من هذا النوع يسوغ له أن يتيمم، يخاف ما في شيء، من بيته إلى المسجد الذي يغلب على الظن أن ما في شيء، لكنه يخاف من الظلام. وبعض الناس هذا الخوف الموهوم أعظم في الوقع عليه من الخوف الحقيقي عند كثير من الناس. فهل يعذر مثل هذا أن يتيمم؟ كان يخاف مجرد خوف وهمي، نعم لا يعذر، لا بد أن يخرج. طيب إذا جن، احتمل يحتمل الجن، يصاب بجنون، يقتل، كيف؟ لا هو إلا موجود، الاحتمال قائم، والخوف الموهوم عند بعض الناس المتوهم أعظم وقعا عليه من الخوف الحقيقي عند كثير من الناس. الناس يتفاوتون في هذا. أنا أقول إذا بلغ به الأمر حتى أن يكون الخوف بهذه المثابة يستولي عليه إلى هذا الحد تيمم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل هذا الخوف لا شك أنه له أثر على الشخص، لكن لا معنى، ليس معنى هذا أنه كل إنسان يقول القد يخاف. في الحقيقة الناس أجرأ من بعض، فالمسألة تحتاج إلى أن تصل إلى هذا الحد. طيب، في الحديث الأمر بأمر الأولاد بالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر، لو كان الطفل يخاف من الظلام يؤمر بالصلاة مع الجماعة؟ نعم، كيف؟ أو يصلي في البيت؟ هو مأمور بالصلاة، والأصل أن هذا الأمر أمر تمرين، وصلاة الجماعة واجبة يؤمر بها ليتمرن عليها. لكن إذا وصل به الحد إلى أن يخشى عليه، يخشى عليه، دعونا يا أخوان من واقعنا الذي نعيشه، والذي لا ما في فرق بين الليل والنهار الآن، نعم، لكن المسألة مفترضة في ما قبل الكهرباء، ما قبل الكهرباء. الكبار يخافون هم الصغار، يعني تصور ظلام دامس ما تدري وش اللي قابلك واللي واجهك. نعم، الناس فيهم الشجاع وفيهم البطل وفيهم المسكين الجبان الرعديد، يعني الناس الله سبحانه وتعالى هو الذي ركب فيهم هذه الطبائع، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومسألة أمر الصبي بالصلاة ولو ترتب عليه ما ترتب من خوف وغيره مبوبة في البخاري وفيها آثار، فارجعوا إليه. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ نعم، بركاتهم على هذه الأمة كثيرة. وليس معنى هذا أنهم ممن يجوز أن يتبرك به بذاته، نعم هي بركات حصلت ونال الأمة من بركاتهم ما نالوا، لكن ليس معنى أنه يتبرك بهم أو بآثارهم للإشارة المذكورة أن فيهم بركة. فيهم بركة، بركتهم ما حصل، لكن ما لم يحصل هم كغيرهم، هم كغيرهم. فقالت عائشة: بعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. بعثنا البعير الذي كنت عليه أدنى سبب، لكن نزلت هذه الرخصة العظيمة للأمة. في بعض الروايات انقطع عقد لي، في بعضها أنها استعارت عقدا من أختها أسماء من جزع ظفار. مقصد هذه رواية وهذه رواية، ولا يمنع أن يكون العقد واحد فأضافته إلى أختها لأنه ملكها، لأنه ملك لها لأسماء، وأضافته إلى نفسها. لماذا؟ لأنه تحت تصرفها، تحت تصرفها. نعم. وعن سعيد عن أبي هريرة فيما يراه سفيان يبلغ به النبي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. رواه مسلم بزيادة في أوله: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعى، وأحلت لي المغانم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وللشيخين من حديث جابر رضي الله عنه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال مسلم: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. وله من حديث حذيفة رضي الله عنه: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طورا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي رواية البيهقي: وجعل ترابها لنا طهورا. تفرد أبو مالك الأشجعي بذكر التراب فيه. ولأحمد والبيهقي من حديث علي: وجعل التراب لي طهورا. وإسناده حسن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعيد عن أبي هريرة فيما يراه سفيان. يراه يعني يغلب على ظنه، ولا مطعن في الخبر بسبب هذه الصيغة، لأن الأخبار قبولها لما يغلب على الظن من ثبوتها، فلا إشكال في ذلك. فيما يراه سفيان يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا في درس الأمس أن رواية أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به كله من قبيل ما رفع، كله من قبيل المرفوع. يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه مسلم. هذا حديث الخصائص، بزيادة في أوله فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم، يعني الكلام المختصر القليل المشتمل على المعاني الكثيرة، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب. في رواية أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي بعض الروايات شهرين، والمقصود شهر للذهاب وشهر للإياب لتجتمع الروايات. ونصرت بالرعب، الرعب هو الخوف الشديد الذي يقذف في قلب العدو، نصر به النبي عليه الصلاة والسلام. لالتزامه بشرع الله ودينه ظاهرا وباطنا، ولأمته من ذلك بقدر اقتفائهم أثره في ذلك، ولأفراد المسلمين من ذلك بقدر ما عندهم من تحقيق لدين الله جل وعلا. ولذا تجدون بعض الناس ممن عرف بالعمل إضافة إلى العلم من أسمح الناس خلقا، لكن تجدون له الهيبة العظيمة، الهيبة هذا منه، الله سبحانه وتعالى يقذف هذه الهيبة وهي جزء من الرعب الذي نصر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر حصل ولمسناه بأنفسنا، نذهب لنسأل بعض الشيوخ نرجع وقد نسينا بعض الأسئلة، وقد يأتي السائل ويرجع ولما يسأل من الهيبة. نعم، وقد لوحظ بعض الكبار من المسؤولين وغيرهم إذا أراد أن يقابل أحد الشيوخ المعروفين بالعلم والعمل يحصل له ما يحصل من ذلك. قرأت في ترجمة الشيخ عبد العزيز رحمه الله شيء من ذلك، دعونا من هيبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسلف هذه الأمة وأئمتها، لكن شيء شاهدناه وعاصرناه عند الشيخ عبد العزيز وغير الشيخ عبد العزيز. لا شك أن العلم المقرون بالعمل على الجادة يورث بقدره من هذا الموروث عن نبي هذه الأمة، ينصر بالرعب. نعم، ونصرت بالرعب. مع الأسف الشديد أن الأمة تعيش وضعا هي الخائفة وهي المرعوبة. لماذا؟ لأنها فرطت بميراثها من نبيها عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. ونصرت بالرعب وأحلت لي المغانم. المغانم ما كانت حلال للأنبياء السابقين، إذا كانت متقبلة نزلت نار من السماء فأكلتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحلت له المغانم، بل هي أفضل المكاسب على الإطلاق لأنها رزق النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وإن اختلف أهل العلم في أفضل المكاسب، هل هي الزراعة لما جاء في الحث عليها، أو الصناعة وهي عمل داود، لكن أفضل المكاسب على الإطلاق رزق النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نلاحظ كلمة الأرض ونقرن بها ما سيأتي من التنصيص على التراب. جعلت لي الأرض مسجدا لنصلي في أي بقعة منها إذا كانت باقية على الأصل ما لم تشتمل على نجاسة أو مانع شرعي، نصلي. كانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في مواضع الصلوات عندهم. وطهورا يعني تطهر به عند فقد الماء التيمم. وأرسلت إلى الخلق كافة، ومن قبله كانوا يبعثون إلى أقوامهم. ولا يرد على هذا كون نوح عليه السلام بعد غرق من على وجه الأرض أنه مرسل لمن بقي، أصل الرسالة خاص إلى قومه، لكن بعد الغرق لم يبق إلا من ركب معه السفينة، وليس في هذا عموم. وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. نعم، في شيء؟ تعال هذا الشيء. طيب، ختم بي النبيون، لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء. وما يذكر من نبوة الخضر مع بقائه البقاء قول مرجوح، وإن قال به جمع من أهل العلم. كذلك نزول عيسى عليه السلام إنما ينزل ليحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام لا بشريعته هو، فالأنبياء كلهم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ومن يزعم أنه يبعث بعده أحد هذا كافر، نسأل الله السلامة والعافية. وللشيخين من حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الخصائص النبوية كثيرة، ألفت فيها الكتب. للسيوطي كتاب في الخصائص مطبوع في 3 مجلدات. الخصائص والمزايا التي فضل بها النبي عليه الصلاة والسلام أو فضلت بها أمته بسببه كثيرة جدا لا يمكن حصرها. معلوم أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، قد جاءت الأدلة المتكاثرة على إثبات ما يخصه عليه الصلاة والسلام دون أمته، وما يخصه مع أمته دون سائر الأمم. خصائص: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، استثني من الأرض ما تنجس منها، واستثني المواطن التي جاءت في بعض الأحاديث، حديث فيه ضعف، المجزرة والمزبلة والمقبرة، قارعة الطريق وسطح الكعبة، 7 مواطن الحديث ضعيف، لكن ما تنجس معروف حكمه كما سيأتي في حديث بول الأعرابي. والمقبرة جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في النهي عن الصلاة فيها. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، هذه مستثنات، مستثنات عند جمهور أهل العلم، لأن الجمهور يرون أن الخصائص تقبل التخصيص، الخصائص تقبل التخصيص، هذا قول عامة أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أن الخصائص لا تقبل التخصيص، لأن الخصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، والتخصيص تقليل لهذا التشريف، التخصيص تقليل لهذا التشريف، فيجوز على هذا عندهم الصلاة في المقبرة لأن الخصائص لا تقبل التخصيص. المقبرة أرض، جعلت لي الأرض مسجدا بما في ذلك المقبرة، والخصائص لا تقبل التخصيص. ويتبنى هذا القول ابن عبد البر وابن حجر وبعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح. لا شك أن المحافظة على هذه الخصائص وهي تشريف للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمر مطلوب شرعا، لكن إذا كانت هذه الخصائص وهذا التشريف وهذا الحق للنبي عليه الصلاة والسلام معارض بحق الله عز وجل، لأن النهي عن الصلاة في المقبرة نعم محافظة على حق الله عز وجل، ليس لنجاستها كما يقول الشافعية اختلاط ترابها بصديد الموتى ودماؤهم، لا، إنما هو لنجاسة الشرك المعنوية، لأنه ذريعة إلى الشرك، وحماية جناب التوحيد من حق الله عز وجل. فإذا تعارض حق الله عز وجل مع حق النبي عليه الصلاة والسلام فالمحافظة على حق الله عز وجل أولى من المحافظة على حقه عليه الصلاة والسلام، مع أننا ما خصصنا بالتشهي أو بالآراء المحضة، خصصنا بنصوص صادرة عنه عليه الصلاة والسلام، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب. وقال مسلم: جعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. وله من حديث حذيفة: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وجعلت تربتها، وفي رواية للبيهقي: وجعل ترابها لنا طهورا. تفرد أبو مالك الأشجعي بذكر التراب فيه، ولأحمد والبيهقي من حديث علي: وجعل التراب لي طهورا، وإسناده حسن. التنصيص على التراب، الأصل في حديث الخصائص: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والأرض يشمل ما على وجه الأرض من تراب وحجارة ورمل وزرنيخ وشجر ومدر وغير ذلك، جميع ما تصاعد على وجه الأرض، شريط أن يكون طيبا. التنصيص على التراب يعارض ما جاء في الأصل، وهو التنصيص على الأرض، ولذا يختلف أهل العلم. الحنفية والمالكية يقولون يتيمم على بجميع ما على وجه الأرض، والشافعي والحنابلة يقولون لا يتيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد. انتبهوا يا أخوان، المسألة خلافية، عمل بحديث جعلت لي الأرض، يعني بجميع ما على وجهها مسجدا وطهورا. وبهذا يقول الحنفية والمالكية، الشافعية والحنابلة يقولون لا يجوز التيمم إلا بتراب، عملا برواية وجعل ترابها لنا طهورا. لكن هل بين اللفظين اتفاق أو اختلاف؟ اتفاق من وجه واختلاف من وجه. كيف؟ مسألة تحتاج إلى فهم. يعني خلاف الأئمة في هذا لم ينشأ عن عبث. لا شك أن التراب بعض ما تصاعد على وجه الأرض، فهل التراب فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على هذا؟ إذا قلنا فرد من أفراد الأرض، قلنا عموم وخصوص، عموم وخصوص. وإذا قلنا وصف من أوصافها صار من باب الإطلاق والتقييد. نعم. طيب، إذا قلنا التراب فرد من أفراد الأرض وبين النصوص عموم وخصوص، هل نقول الخاص مقدم على العام ونقصر الحكم على بعض أفراده أو لا نقول ذلك؟ لماذا؟ لا، له مراد الخاص، النص الخاص يراد به النص الخاص، والنص العام يراد به النص العام. متى يقتصر أو يخص العام بالخاص؟ نعم، هذا مخصص، هذا مخصص. إيش؟ إذا خالف العام في الحكم، إذا اختلف العام مع الخاص في الحكم، قلنا الخاص مقدم على العام. لكن إذا كان ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام، هل يقتضي التخصيص؟ أو نقول ذكر الخاص للاهتمام بشأنه والعناية به مع العمل بالجميع؟ يعني ألا يوجد ذكر للخاص بعد العام وعكسه؟ هل معنى أنه يخص؟ إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، هل نقول خاص نوح يقضي على النبيين لأنه عام؟ أو نقول ذكر نوح للعناية بشأنه؟ نعم، لأن الحكم واحد، لكن لو اختلف الحكم قلنا الخاص مقدم على العام. لكن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. هذا إذا قلنا أن بين النصوص عموم وخصوص، وقلنا أن التراب فرد من أفراد العام، فرد من أفراد الأرض بعمومها. وإذا قلنا أنه وصف من أوصاف المطلق الذي هو الأرض، قلنا هذا من باب الإطلاق والتقييد. وهل يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة أو لا يحمل؟ يحمل ولا ما يحمل؟ متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل؟ ها؟ إذا إيش؟ لا، ما يلزم، ما يلزم. نعم إذا إيش؟ نعم، لأن للمطلق مع المقيد صور أربع، إذا اتحدا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا، كما هنا وكما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، مع قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالدم المحرم هو المسفوح لأنه مقيد. إذا اتحدا في الحكم دون السبب، إذا اتحدا في الحكم دون السبب يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، كما في إطلاق الرقبة في كفارة الظهار مع تقييدها في كفارة القتل بالإيمان. الجمهور يحملون المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة للاتحاد في الحكم، وهو وجوب الإعتاق، وإن اختلف السبب هذا ظهار أو جماع في نهار رمضان وذاك قتل، السبب مختلف، لكن إن اختلفا في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. اليد في آية السرقة مطلقة، وفي آية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا للاختلاف في الحكم والسبب. إذا اختلف في السبب دون الحكم، وهو من أهم ما يبحث في باب التيمم، اليد في آية التيمم مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة في آية التيمم، وفي آية الوضوء مقيدة، هل يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل؟ السبب واحد هو الحدث، والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح بالتراب. الجمهور على عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذا، ويحمله الشافعية. المقصود أن مثل هذه الصور ينبغي العناية بها، لكن نرجع إلى مرد الاختلاف، وهو أنه هل هو من باب التخصيص أو من باب التقييد. الحنابلة والشافعية يقولون تقييد، ويحمل المطلق على المقيد، ولا يجوز التيمم إلا بتراب. والحنفية والمالكية لهم أن يقولوا أن هذا من باب العموم والخصوص، وذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. نأتي الحديث أبي هريرة ولا ما عندنا عليه؟ قالوا ما كيفكم قضى الوقت كذا؟ أقول كيف؟ قضى؟ انتهى. ليلة جمعة يكون فيها شيء من المناسبات ولا؟ والعدد يعني متأثر بلا شك، لكن فيه بركة، الحضور فيه بركة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شاب ظاهره الاستقامة يجمع بين الصلاتين وهو في بيته، ويستدل بالحديث الصحيح الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير عذر ويفتي العوام بذلك. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا بالأوقات، وجاء بيان الأوقات في الأحاديث الصحيحة، وليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فتأخير الصلاة إلى أن يخرج وقتها كبيرة وموبقة من الموبقات، حتى أفتى جمع من أهل العلم أنها إذا خرج وقتها عمدا أنها لا تقضى، أنها لا تقضى، فصلاتها بعد خروج وقتها كصلاتها قبل دخول وقتها، غير مجزئة وليست صحيح، والأمر جد خطير. استدلال بحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثمانيا، صلى ثمانيا وسبعا من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر، بين ابن عباس الحكم من ذلك، أراد أن النبي عليه الصلاة والسلام ألا يحرج أمته، فدل على أن الدافع والداعي إلى هذا العمل هو الحرج في ذلك الظرف، حرج لو لم يجمع في ذلك الظرف صار حرج. ولذا يجمع أهل العلم يرخصون للمريض أن يجمع، يرخصون في حال المطر الشديد أن يجمع لوجود الحرج، ولا خوف ولا مطر ولا سفر. والأصل أن الصلوات في أوقاتها، هذا الأصل، ولا يخرج عن الأصل إلا بعذر شرعي. وكون النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير خوف ولا مطر لا يعني أنه لا يوجد هناك حرج، بدليل كلام ابن عباس. ويقول الترمذي في علل جامعه: وليس في كتابي ما أجمع العلماء على ترك العمل به إلا هذا الحديث، حديث ابن عباس وحديث معاوية في قتل الشارف، حديث معاوية دل على أن أهل العلم لا يعملون بهذا الحديث على إطلاقه، أما إذا وجد الحرج الذي نفاه ابن عباس فلا بأس. المقصود أن على الإنسان أن يحتاط، ومثل هذا لا يجوز له أن يترخص فضلا عن أن يفتي غيره بهذا الترخص، يفتي عوام المسلمين ويضلهم بذلك. يقول: في كثرة الفتن في هذا الزمان نسمع كثيرا الرجوع إلى أهل العلم، نرجو أن تسموا لنا العلماء الراسخين بأسمائهم. التسميات فيها حرج، لكن أمرهم، أعني أهل العلم والعمل، أمرهم مستفيض ومشهور، وهم معروفون عند العامة والخاصة، فلا احتاج إلى تسميات. يقول: هل يجوز للرجل في حال صحته وحياته أن يوزع بعض أملاكه كالبيوت والعقارات على أبنائه خشية النزاع بينهم بعد وفاته؟ نعم، إذا قسم أمواله أو بعض أمواله بطوعه واختياره بين ورثته على حسب ما بين الله جل وعلا لهم من أنصباء فلا بأس. يقول: إذا أعطى من أبنائه الذكور مالا لمساعدته على الزواج 100,000 مثلا، فهل يلزمه من باب العدل أن يعطي بقية أبنائه الذكور والإناث؟ لا يلزمه ذلك، لأن هذه حاجة، وحاجة تقدر بقدرها كالنفقة، وكل يعطيه ما يلزمه.